تعالى. هنا ما دي في الرحل ما بيجع خلاص دي في الرحل خلاص خلاص ايوه باب صلاة الخوف. احسنت جزاك الله خيرا وزوجك بكرا. رح نسمع جبوة من المدينة إذا كان القتال والجائزة قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة وتختلف باختلاف وقوف العدو وقد يكون العدو بالأمام وقد يكون بالخلف. ولا خلاف في جوازها إلا ما يحكى عن أبي يوسف أنه قال لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا كنت فيهم كنت فجعلها للرسول خاصة وهذا غير صحيح. نعم. إذا كان القتال مباحا إذا كان القتال مباح أيوة أو واجب فتشرع هذه الصلاة. نعم. أما إذا كان فيه معصية زي كذا فلا يشرع لهم. أيوة. والعدو في غير جهة القبلة فقد يكون العدو في جهة القبلة وقد يكون في غير جهة القبلة فإن لم يكن في القبلة وكان في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس فرقين يقسمهم فرقتين كل فرقة وحدها ففرقة تصلي معهم وفرقة تحرس والفرقة التي تحرس جهة العدو اشترط فيها أن تكون قادرة على دفع العدو. أيوة تكون إذا كان العدو 1000 يشترط أن يكونوا 500. أيوة العدة والعتاد. أيوة فرقة في وجه العدو يصلي ويصلي بفرقة ركعة أيوة يصلي بها بركعة فإذا انتهى بالركعة وقام بالركعة الثانية أكملوا لأنفسهم وسلموا ثم ذهبوا يحرسوا بدأ الفرقة الأولى والفرقة الأخرى تلك تأتي وتصلي مع الإمام في الركعة الثانية. أيوة فإذا قاموا للتشهد إذا قام الإمام للتشهد انتظرهم في التشهد وقاموا أكملوا صلاتهم ثم يلحقونه في التشهد. نعم فإذا قام إلى ولا تضر المخالفة هنا لأنها ضرورة أو حاجة. نعم فإذا قام إلى الثانية نووا مفارقته وأتموا منفردين صح وذهبوا إلى وجه العدو. أيوة. وجاء أولئك إلى الإمام وهو قائم في الصلاة يقرأ فيحرمون ويمكث لهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ويطيل هو التشهد ثم يسلم بهم يطيل القراءة في الثانية اللي لحقه تلحقه الثانية ويطيل التشهد هنا ليتبعه. نعم فتكون الأولى أخذت مع الإمام تقوية الإحرام هاجت أخذت تكبيرة الإحرام والثانية فازت لأن أخذت سلمت معه فرات جهود سلمت معه. نعم فإن كانت مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نعم أو رباعية صلى بكل فرقة ركعتين. أيوة فإن فرقهم أربع فرق صلى بكل فرقة ركعة صح جاز وهذه بعيدة يعنيها ركعة. أيوة. صلي بالفرقة الأولى ركعة ثم يقوم وينتظر الأولى حتى ينتهوا من صلاتهم يذهبون ثم تأتي الركعة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم ينتظر في الركعة الثالثة فينتظر حتى ينتهوا من صلاتهم يفارقونه وتذهب الركعة وتأتي الركعة الفرقة الرابعة وهكذا. لكن هذه متعبة شوية الفرقة الثانية شيخ بيجلس فيهم تشهد لا يفارقونهم خلاص شو يا طول فارقون يقومون أيوه. وإن كان العدو في القبلة هذا إذا كان عدو في جهة القبلة. من كان في القبلة صلوا جميعا، ثم إذا ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الإمام ومن وراءه، ثم تبقى يبقى صف سواء الأول أو الثاني يحرص أثناء سجودهم، فإذا انتهوا من سجودهم وقاموا كملوا سجودهم، ثم بعد ذلك يتقاد الصف الأول يرجع للخلف، الصف الثاني يرجع للأمام، ولأنه إذا ركع في الركعة الثانية بعد ذلك فإنه يركع معه الصف الذي لم يركع قبل. أيوه هكذا. وإن كان عدو قبلتي يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة صفهم صفين فأكثر. أيوة. وأحرم وركع ورفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه، واستمر الصف الآخر قائما، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر. أيوة. ثم يركع ويرفع الكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي حرس أولا. أيوة. طبعا هذه الآن صلاة الجماعة كلها أيام زمن، أيام ما كان بالسيف القتال والكلام، أما الآن ممنوع وقفوا ما كذا، الآن قد يغرر بيوم ويدوه في 60 داهية كلهم استووا ويقوم بلون الأبصار وخيروان كلهم، هذا يحرم عليه إذا غرر بيوم. نعم. وحرس الصف الآخر، فإذا رفعوا سجد الصف الآخر. أيوة. ويندب حمل السلاح في الصلاة الخوفي. صحيح، يندب حمل السلاح، لأنه ود الذين كفروا لو ترهون تخلون عن أسلحتكم يرمون عليكم ميتة واحدة، ويحرم تركوه إذا خافوا. أيوة. وإذا شد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا. هذه الكيفية الثالثة، أنه خلاص بعد ذلك قبلتك عدوك، إياك أن تغفل عنه في طير رقبتك. أيوة خلاص. أيوة اقرأ. إلى القبلة. نعم، إلى القبلة وإلى غيرها. وغيرها. أيوة. جماعة وفرادة. أيوة. جماعة غير. يعني صورها. اقرأ. ويؤمنون بالرؤية. هذا من أدلة وجوب الجماعة. قال لك ما تقرأ حتى في الحرب مثلا كذا مثلا قتل، كيف دل على وجوده. نعم. ويؤمنون بالركوع. يؤمنون. أما الإيمان قد موجود أكيد. بالركوع والسجود إن عجزوا. أيوه. والسجود أخفض. لا يسجد أبدا. لا يسجد لأنه بيسجد بيطير راسه. خلاص يسجد على رقبة العدو في الحالة هذه بس. أيوه. وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا ولا يعد عليهم. أنا مش ولا شيء عليهم. أيوه. ولا يجوز الصياح. الصياح هذا ليش؟ هذا ما ينفع. يمكن أخافك يا. لا، لكن إذا كان يلعبوا كراتي ما مش مانع. باب ما يحرم لبسه. صلى لا تسقط بحال أبدا. اللباس لا يجوز تأخيره، ما فيش مانع يجوز تأخيره، فقد أخر الرسول صلى الله عليه وسلم المخطف أربع صلوات وقال شغلنا على الصلاة، لكن قالوا خلاص لعل هلك التأخير كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، هناك شرع صلاة الخوف صلوا أنتوا مش مشكلة. يعني اللباس الآن في معه مكان خاص لللباس، لكن يأتي به هنا لمناسبة أنه جاء بعد الحرب، فيجوز لهم أن يلبسوا نوع من اللباس خاص بهم غير عليكم الله. يحرم على الرجل لبس الحرير وسائر وجوه استعماله. ايوه الحرير هذا للنساء لكذا، أيوة. لانها تكون رقيق هكذا تتغطف تعمل كذا عشان تبقي لينة امام زوجها وتنشأ بالحلية ها؟ اما الرجل يلبس الحرير ليش؟ الرجل يكون خشن عشان اما الحرير كل العيش. ايوه الرجل لا يلبس الحرير الا اذا كان وقت حرب وقت شدة وقت كذا وما وجد الا يلبس، خلاص ما فيش معنى إذا كان فيه إرهاب ولعاب للعدو ما فيش معنى. نعم. ولو بطانة من داخل يعني اللبس حرام للحرير حتى لو كان مبطل بطانة. أيوة. ويجوز حش جبة ومخدة وفرش به، ما فيش معنى إذا كان الجبة فيها حشو فيها إجداء فيها كذا المشلح يكون فيه من بقدر أربع بنان أربع أصابع، يعني ما فيش معنى يكون أقل من يعني أقل من النص يقولوهم. أيوة الحرير يكون أقل من النص، أما إذا كان أكثر من النص فلا يجوز. أيوة. ومخدة لأنها يقول مبتهلة. إذا كان للمرأة ممكن، أما الرجل لا. نعم. ما مش معنى بيكون أقل جزء بسيط مش مشكلة. وفرش به يعني يجوز افتراشه، المعروف أنه لا يجوز افتراش الحرير. نعم. ويجوز للنساء استعماله. النساء عادي، النساء يجوز، نحن نتكلم عن الرجل، قال يجوز لك في الشارع. يجوز حشو جبة ومخدة وفرش به، أي الحرير للحائل. أي الحرير للحائل. للحائل؟ كيف الحرير للحائل؟ ويجوز حشو جبة ومخدة وفرش به، أي الحرير للحائل. يعني الحائل بين ما أدري كيف الحائل هذا. يقصد إنه في بين الكتان والحرير شيء. إذا كان أكثر الكتان أكثر أو متساوي فإنه يجوز، أما إذا كان خالص حرير خالص كله يعني. أيوة. ويجوز النساء استعماله. وقيل أو أن الفراش الآن الفراش فيه نوع من الحرير ثم بعد ذلك يغطى في حائل يعني فوقه، يغطى بشيء، والفراش يغطى بشيء فإنه يستعمله. ما أدري كيف يصنفون. وقيل يحرم عليهن افتراشه. يعني كيف يحرم عليهن ويحرم عليهن؟ لا كلام صحيح. المرأة يجوز لها إذا جاز لها لبسه جاز لها افتراشه، ما في خلاف. أيوة. وهذا الخلاف ضعيف. نعم. قيل إنه ضعيف يا أخي. أيوة. يعني يحرم عليهن. لا. في الضعيف يعني يحرم عليهن. يعني في الضعيف يحرم، أما الصحيح إنه يجوز، لأنه يجوز استعمالها أصلا الحرير. أيوة. ويجوز للولي لباسه للصبي ما لم يبلغ. الصبي والمجنون والكذا والفلس عادي مش مشكلة، لأنه غير مكلف. هذا المجنون غير مكلف، الصبي غير مكلف، ما فيش مانع لأنه غير مكلف. أيوة. والمركب من حرير. من الحرير. أيوة. الحصان، الحمار، الجمل، السيارة، الكذا، ما فيش مانع. يجوز. فوقه هو، لأنه زين به السيارة أو زين به الحمار أو الحصان، ما فيش معنى. من حرير وغيره إن زاد وزن الحرير حرم. هذا كلام جديد. فإن زاد وزن الحرير حرم، يعني إذا إذا إذا استعمله الرجل هذا، إذا استعمله، ليس الآن انتهى من الصبي والمجنون، انتهى. هذا كلام جديد. إذا استعمل الآن الحرير هو وكان حرير خالص يجب يحرم عليه. أما إذا كان مخلوط بالكتان أو مخلوط بالقطن، فإن زاد الحرير على القطن والكتان فإنه يحرم، أما إذا تساوى أو كثر فالكتان فلا مانع. شيخنا حسين، إحنا عندنا في السودان عادات إن في العرس يلبسوا هذا الحرير في ودعة كذا، يلبسها الرجل ثم عرسه. هذا الحرير مرات بيكون مخلوط بالكتان. قليل شوية مش مشكلة. قليل شوية. عادي مش مشكلة. يعني زي 5 خيول 6 خيول مربوط على اليد. عادي. كنت مين لما تزوج ان شاء الله تعمل ما هذا يعني، بس لازم تقول لما تتزوج حقك عشان نحضر ان شاء الله. ما تكون تميم ان شاء الله. لا مش تميم، اقول لك تكلم حرير زين حرير. فقط الثياب. وان استوي جاز. ويجوز مطرز به. مطرز بحرير ما فيش معنى. يجوز لا يجاوز 4 أصابع. اللي قلت لك ال المشلح إذا كان فيه مثلا هذا الإسداء هذا ما مش معنى. أيوة. ومطرف ومجيب مطرز ومطرف ما مش معنى. إذا كان لا يتجاوز 4 أصابع ما مش معنى. أيوة. جيب الجيب يعني؟ ها؟ مجيب أو في الجيب ما مش معنى، في الجيب أو في الطرف أو في خبنة تحت ما مش معنى. نعم. قصد المعتاد يعني مجيب عادة كم؟ اشكال مطرف ومجيب معتاد. ايوه في على العادة يعني. ولو ان يبسط على فرش الحرير منديلا ونحوه يجلس فوقه. اها شفت. يعني لو وضع حرير على فراش او على مخدة فانه لا يستعمله، وانما يضع عليه شيء حتى لا يكون مستعملا له لوجود الحائل. هذا هو. ويجوز لبسه لحر وبرد لحر وبرد ضرورة مهلكين. أيوة ما فيش مانع. مهلكين يجوز مهلكين حر أو برد أو كذا، خلاص يجوز استعماله للحرب. مش معنى ستر العورة ما عنده إلا ستر العورة فقط. هل يصلي عريان ولا يستتر بها حرير مثلا؟ ما عنده إلا قطعة يستر بها العورة يلبس. ما مش معنى مفاجأة حرب فجأة حرب ما وجد قام صاح وغوذا ويا خي الله اركبي وخذت مسلح حرير ومشى عادي. إذا فوض غيره ولحكة ولحكة أيضا يعني الجسم عنده هرج عنده جرب عنده شيء إذا لبس الحرير لا يؤثر يلبس الحرير. ودفع قمل هذا يكون في قمل أو في شيء وذا يلبس ما مش مانع هذا إذا كان يدفع القمل من رأسه أو من جسمه. ويجوز ديباج ثقيل لا يقوم غيره مقامه في الحرب. الديباج الاستبراق الإبريسة هذا كله نوع من أنواع الحرير يجوز إذا كان في الحرب يجوز ما مش مانع. ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة. ايش المانع؟ انت يحرم عليك ان تصلي به هذا الثوب النجس. يمكن نجاسة الثوب هذا يجب تلبسه ايش المانع؟ لكن يحرم عليك ان تصلي به. ويحرم جلد ميتة الا لضرورة كمفاجأة حرب ونحن. ايوه ايش تلبس جلد ميتة ما دبغ ما تلبسه اما اذا دبغ خلاص يجوز استعماله لكن قبل الدبغ يقصد. شيخ يقول لبس الثوب النجس وجلد نجس شيخ ايش يفرق بينهم؟ احنا لا يجوز نمشي شو اصلا نجس. يقول ويجوز لبس ثوب نجسة في غير الصلاة. ايوه لكن ويحرم جلد ميتة. ايوه هذا نجس ولا نجس لانه هناك ميتة لذاتها حرم لذاتها فلا بد من من من من, من دبغه لذاتها. حرم ونحوي حرم عليكم الميتة استعمالها واكلها وشربها كل شيء ثم بعد ذلك استثناء اذا دبغت يحل. نعم. ويجوز ان يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب الخنزير. الكلب الخنزير هذا ما نجس في حال الحياة من باب الموت أشد. أيوة. ويحرم على الرجال حلي الذهبي. أبدا الحلي هذا النساء بس لأنه إذا كانت مش جميلة هكذا شوية تعبان ولا حاجة ولا شيء زين تصلح وجهها زوجها أمانة تضرب تستعمل الحرير والذهب والكذا. اما الرجل لما يستعمل الذهب ليش مشان يصلح نفسه يعني ولا ايش؟ حتى أيوة. سن الخاتم يا ابو سن الخاتم ايوه يعني هذا السن هذا اللي يمسك ال اللي يمسك ايوه يحرم على الرجل استعماله. هم النساء خلاص عادي النساء تستعمل الذهب من راس الرجل والمضري من راس الرجل. الرجل لا يجوز له استعمال الذهب حتى ولو اخذ مقاس يعني يقيسه لزوجته مقاسة. يتشبه لك تشبه لا يتشبه لأنه تشبه يحطه بجيبه بس لا يلبسه لا يجيسه يعني مقاس وما يبقى يلبس ثم مثلا كنه أخذ من المتجر يلبسه يقاس عليه يعني عادي عادي عادي عادي عادي ما في شيء. والمطلي به المطلي بالذهب يعني المموه إذا كان مموه هل الذهب حرم بعينه على الجديد أو لأنه يكسر قلوب الفقراء على القديم أو لا؟ فمن قال بأنه حرم بعينه فيحرم سواء مطلي بغيره أو غيره. ومن قال بأنه يكسر قلوب الفقراء إذا كان مموه فإنه يجعل بعرض على المرجع. نعم. فلو صدأ بحيث لا يبين جاز على القديم شيخ. ويباح شد سن وانونة بذهب سن إذا احتاج إلى سنة أصحابنا قاسين وكسروا ظروف حق الناس المسانة قال يجوز ما فيش مانع السن يجوز كل شيء عادي كله شيء قبل السن جائز السن جائز ايش المانع؟ الأنمو لا يجوز السن ما يجوز الأنف يجوز واتخاذ أنف وأنملة منه أيوة. لا أصبعين أسبوع كامل ايش تيبها؟ فقط الملا من احد الملا تمام السن والانف والانف الحاجه في اي مكان احتاجه. ويجوز درع نجسه بذهب نسجت بذهب وخوذه طليت به يجوز ايش الحرب. يجوز ايش ويجوز درع نسجت بذهب درع نسجت بذهب يجوز ما فيش مانع. ايوه ايوه وخوذة هذه اللي ضعها في الرأس يتقي بها العدو. أيوة طليت به لمفاجأة حرب. ما فيش مانع. أيوة إذا كان الحرب هذا يلبس كل شيء ما فيش مانع. أيوة ولم يجد غيرهما. أيوة الشيخ يقول ولم يجد غيرهما يعني في إحداث أنه كان أيوة لأنه أصلا محرم عليه هو أصلا يلبس الذهب لمفاجأة حرب ولم يجد غيره يعني. أيوة لكن لو وجد غيره يحرم عليه أصلا حتى في الحرب. ويجوز خاتم الفضة وتحلية آلة خاتم الفضة يجوز بس خاتم الفضة ما مش مانع. أيوة أنا مع خاتم الفضة يجوز ما مش مانع. وتحلية آلة الحرب تحلية آلة الحرب إذا كان سيف أو خنجر أو جنب يد أصحابنا معهم جنادي أيوة ما مش مانع. بالفضة تبقى ولا في الذهب حتى عادي ذهب عادي كسيف ورمح وطير منطقة وطير شهب ودرع بين بين في آلة الحرب وطير فين الطير؟ كسيف وطير أي بلطة هذه كسيف ورمح وطير أي بلطة بلطة ما مش عارف ايش يقول كيف طيركم من آلة الحرب انا مش عارف. المهم انه اي شيء من آلة الحرب يجوز استعمالها يجوز ان يطلي فيها بذهب او بفضة او شيء. ها البلطة هذه مش عارف ايش بلطة اقرأ. وسهم ودرع وجوشن ايش جوشن كل آلة الحرب كلها من عدة الحرب عدة الحرب هو درع قصير. ايوه وجوشن وخولة وخف خف كل من آلة الحرب مش خف اذا ما لا سرج ولجام وركاب لانه هذا تابع للحصان السرج والركاب والكذا لا تابع هذا في خلاف هذا نعم. وقلادة وطرف سيور ايوه هذا كله تبع الحصان وال ايوه ودوات مقلمة دوات القلم الكاتب تكتب فيها والمقلمة ايوه دوات دواء دواء عزيزي القلم تكتب فيها المقلمة مقلمة الأظفار وسكين السكين هذه حتى يدري فيها الأقلام أيضا أو كذا ايوه ودوات وسكين دوات سكين دوات سكين ذكرى ديننا سكين دوات ايوه ومهنة ها؟ ايش مهنة؟ اينو؟ مهنة هنا زي من العقل ها؟ سكين ودوات ومهنة سكين دواء وسكين مهنة سكين دواء ده يطلب بها الكلام وسكين مهنة يعني يقطع فيها البصل والطماط والخيار وتعليق قنديل تعلق تنديل على زيادة الألم علقين بس ما شوفوا السروق هذي ايوه ما يجوز ولو بمسجد ما كان بمسجد ما يجوز من الكعبة قالوا يجوز صح مش ذهب يا ها؟ مش ذهب لا مش ذهب بس يمكن في بعضهم مش عارفه يعني صوص يا ها؟ صوص تفرق كيف مش عارف وغير الخاتم من الحلي كبوق ودملج وسوار وتاج تلبس من راسها رجليها المرأة تلبس من راسها التاج وتلبس الضوء وتلبس الخلخال وتلبس الدملة وتلبس القرط وتلبس كل شيء عادي. وفي سقف البيت والمسجد وجدار له وجدارهما هذا السقف الجدار والكذا هذا ممنوع نعم. فلو استهلك بحيث لا يستمع منه شيء كالسبك جاز استدامة وإلا فلا استهلك استهلك يعني يستمر حتى انتهى يعني كأنه زي فقط زي المومة كأنه زي المطلي زي الشيء خلاص ما صار يشتف منه شيء يقول يقول انه يجوز استدامة ما يجوز ابتداء ايوه ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة للمرأة والرجل المصحف والكتب قال يجوز ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة ها بالفضة ايه بالذهب لا الذهب الغزالي قال لو كتب المصحف بالذهب قال لا فقد احسن قلت فقد احسن الغزالي لكن تكريب الكتاب الله وكلام الله ما فيش معنى. فقط المصحف ما هذا خالفوا الأصحاب خالفوا قالوا كله حتى المصحف ما يجوز. لكن غزالي قال لو كتب المصحف بماء الذهب فقد أحسن بدل ما يلعبوا بالذهب يصير يمين المصحف ما فيش معنى. ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة ولا يجوز استعماله ويحرم على الرجل. هنود استعمله يعني لكن لو كتب مع المصحف مع الذهب قال يجوز. أيوة الشيخ استعمال المرأة يجوز استعمال المرأة يجوز فقط اللبس ما استعمال يجوز المرأة إذا جاء سرد الحلي المكحولة حقها والمسودة كلها تعتبر حلي مع أنه هذا الأصل كله حتى المكحولة يعتبر استعمال فلا يجوز لها والخلاف موجود. نعم. ويجوز المرأة حلي الذهب كله حتى التناول والمنسوج به كله تلبس بالناس يا رجل المرأة عادي لأنها صلى الله تنشأ إلا بالحلية أو ما ينشأ بالحلية وهو بالخصال وغير مبين ما تشوف نفسها جميل إلا بالذهب والكذا والمسوج نفسها الآن ملكة جمال العالم لو ما عندها ذهب تشوف تفاح تفاح قرة فهمت ولا شيء تعرف القراء؟ تعرف انت؟ ايوه هذا صاحب جبر ما عرف شو قال تقريبا عندنا من عقارات ايوه شرط عدم الاسلام تعرف القراء عندك انت؟ الحربه هذه تجي فوق الشجر ترجع لون خضراء ولون صفراء ولون بيضاء ولون حمراء الحربه ايوه عندنا قراء بس ابن انت فخاخ نزل بشرط عدم الاسراف إذا كان من فوق من تحت تلبس مع العادة عادة عادي المرأة تلبس مش معنى فإن أسرفت خال بمئتا دينار حرم ليش حرم ليش قل له مش عابد شتي أبدا تلبس ولا شيء خال بمئتا دينار ولا بأربعمئة دينار تلبس ما تشبع المرأة مرأة أي ليش ليش حرام؟ حلله الله حلل الشرع كلهم شغلك حلل الشرع ويحرم عليهن تحلية آلة الحرب ولو بفصة يقول لأنه استعمل أصلا وليس لها حق تستعمل أيوه لو ليه وهي أصلا لا تحارب كلهم يضربوا كريم هذا يقولوا كيف ما تحارب المرأة لازم حقوق المرأة وكذا ليش فرقوا بين الرجل والمرأة؟ لأن المرأة ليس لها أن تأخذ آلة الحرب. ما الرجل له أن يأخذ آلة الحرب ويزين عادي، ما المرأة قول ليس لها؟ الصحابي كان مع هنا آلة حرب نادر يعني يقولون. إذا كان جيش الله هذاك مسألة ثانية هل يجوز لها ولا لا يجوز لها تقاتل؟ تقاتل عادي، ما حد يمنعها. إذا ماشي معنا الله شفت شو هالمهم تقاتل وما يحرم عليها القتال صار ما يحرم عليها القتال بس لا يجب عليها يعني لو انه ولي الامر مثلا قال تخرج ولا لا ما يجب عليها المرأة ما يجب عليها لكن لو ولدت تخرج لا بس ما منع عن خرج القتال ماشي معنا. السلام ورحمة الله وبركاته. باب صلاة الجمعة الحين تختبروا متى تختبر الربع الاول؟ كملوا كتاب الصلاة ما فيش مانع. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. حصلت على شيء؟ والله هذه نسيتها الله يعينك ايوه من لزمه الظهر لزمته الجمعة صح كيف من لزمه الظهر لزمته الجمعة؟ أما لا يلزمها الظهر ما يلزمها الجمعة؟ الأب يلزمه الظهر ما يلزم المرأة أيوه المسافر يلزمه الظهر ويلزمه الجمعة المسافر كذا خلاص إلا العبد والمرأة والمسافر في غير معصية الناس في الجمعة على ستة أقسام هذا قد قلنا لكم فيها أكثر من مرة وهي مسجل أيضا من تجب عليه من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو الكافر الأصلي والصبي غير المميز والمجنون والثاني من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المرتد. الثالث من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المرأة والطفل المميز والمسافر والعبد. والرابع من تجب عليه من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المريض إذا تكلف وحضر إلى المسجد. والخامس من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المقيم لحالته وحالتك. والسادس من تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو المسلم ذكر الحر البالغ المستوطن الصحيح. خلاص ستة أقسام. اقرأ. العبد والمرأة والمسافر في غير معصية. إن شاء المعصية عليه الجمعة إذا كانت في معصية يكون تلزمه الجمعة؟ منو؟ المسافر. يقول إنه لا يترخص عليه ليش؟ لازم الظهر لازم الجمعة إلا العبد والمرأة. يعني إنه يقول إن العبد لا يترخص إذا كان إذا كان الشخص المرأة ناشزة أو العبد آبق. فإنه يجب عليه يقول لكن المرأة لا يجب عليها الجمعة أبدا. يمكن والمسافر ممكن إذا كان عافيا بسفره ممكن. المسافر غير معصية ولو سفرا قصيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المسافر إذا يعني إذا سافر تسقط عنه الجمعة رخصة؟ رخصة. والرخص لا تنط المعاصي. الرخص لا تنط بالمعاصي بناء عليه فإنه لا تجب عليه. نعم يعني لأنه تلزمه لأنه لا أيوه صلي الظهر. أيوه. ولو سفرا قصيرا شيخ. ولو كان سفرا قصيرا. إيش ولو كان سفرا قصيرا؟ مسافر غير مصير. ها؟ إيش ولو كان سفرا قصيرا؟ إيش هذا؟ الآن السفر القصير لأنه فرقوا بين السفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل يجوز فيه الإفطار ويجوز فيه أكل الميت المضطر ويجوز فيه التيمم ويجوز فيه قصر الصلاة والجمع جميع الترخصات. والسفر القصير يجوز فيه ترك الجمعة ويجوز فيه أيوة الصلاة على الدابة في النافلة. فهذا يقول ما يجوز له إذا ترك الجمعة ما فيش مانع. أيوة. وكل ما أسقط الجماعة أسقطها كالمرض. المرض يسقط الجماعة فيسقط الجمعة. الخوف يسقط المرض يسقط الجماعة يسقط الجمعة كذا كل ما أسقط الجماعة أسقط الجمعة معروف. المرض والتمريض. عندك مريض أنت تتعهده أو يستأنس بك أو حتى لو كان يعني أما أن يكون قريبك تمارضه أو أنه يستأنس بك وين وجد غيرك لكن استأنس بك وتسقط عليك الجمعة. نعم. وغير وتصلي عليك الجمعة والجمعة والجمعة. نعم. وغير ذلك. أيوه. والمقيم بقرية ليس فيها أربعون كاملون فإن كان بحيث لو نادى رجل الجامعة الإسلامية والجامعة الطيبة هذا قد لا يصلونها. ايوه ايوه يقول لا بد ان يصلوها اربعون وكن فيهم اهل الجمعة. نعم. اصحاب الجماعة الاسلامية ما يشعر على مذهب يصلوا الجمعة والحنابلة والملكة والحد. ها ما يشعر واحد منهم السلطة ولا واحد منهم كلهم مسافرين كلهم مسافرين. كنت الجامعة تكون انتم فضلوا جامعة طيبة انتم لغير جامعة طيبة كلهم مقيمين في حد السلطنين. طيب لا لا لا لا هو 40 سنة انت مقيمين هو ترك شبه تخرج الوطن هو الذي يتفق لا تخرج منه صيفا ولا شتاء الا للعمل او للتجاره او للعلم او للشيء ثم تعود. هناك موطنان، موطن إقامة وموطن استيطان. الاستيطان حقك وهذا إقامة، ما تحسب المبتدا ولا شيء. إن كان بحيث لو نادى رجل عالي الصوت بطرف البلد الجمعة الجمعة التي في من جهة القرية والأصوات والرياح ساكنة لسمعه مصغي وجبت عليه. كيف يا شيخ؟ هذه الآن هذا القرب نوريك هذا القرية خلاص، هذا القرية واضح، شوف هذا الخط حق القرية، وهذا هنا الشخص. هل يلزمه هذا المجيء إلى هنا؟ هل يلزم هذا الشخص المجيء إلى هنا ليصلي معه يوم الجمعة؟ قال إذا كان يسمع الأذان، الأذان المسجد هنا ما يستغرق من هنا، الأذان مقدر لو أن الأذان لو أن المسجد هنا وأذن في وقت الهدوء ومكان مستقيم مع الشهداء مع الجبال وكذا، لو أنه يسمعه وهو صاحب أذن سليمة مكبر صوت لأنه يجب عليه. لا يكون هنا، ما يكون هنا ضروري من هنا، يقول حتى لو من هنا يجب عليه، ما من هنا من باب أولى لو سمعه. لا لو سمع بغير مكبر صوت، أما يكون مكبر صوت لا لا تجب عليه. يعني يكون مسافة قصيرة شيء مش طويلة بدون مكبر صوت. ما قال لك بالليل هذا يسمع الصوت أقول لك بالليل بكذا وهدى هدوء لسماع مسلم صحيح السمع واقف أيوة. طرف القرية طرف القرية شوف مش طويل يكون من هنا طرف القرية جهته حتى هو ومشي واقف طرف القرية التي من جهة بلد الجمعة أيوة. لزمت الجمعة كل أهل القرية حتى لو كان هو فرق الأربعين الآن هم هنا 39 ما يجب عليه، لكن لو كان هذا الآن لو أجا لأكمل الأربعين فإنه يجب عليهم كلهم لأن لازم يحضر. لو يعني أنا قرية كمان لو سمعوا طرف فقط سمعوا يجب عليهم كلهم الكل يجب أيوه كل القرية، وإن لم يسمع فلا تلزمهم ما يسمع ما يلزمه، ومن لا تلزمه ومن لا تلزمه فإذا حضر الجامعة فله الإنصات إلا المريض الذي لا يشق عليه الانتظار. كيف كيف؟ ومن لا تلزمه أيوة فإذا حضر الجامعة العبد والمرأة والمسافر لا تلزمه الجمعة فإذا حضر الجامعة فله الإنصات أيوة ما يجب عليه له يعني يجوز له أن يجلس يجوز له أن يخرج ما وجبت عليه، لكن المريض لا المريض لا تجب عليه، فإذا حضر وجب عليه المفضول الاجتماع إلا المريض الذي لا يشق عليه الانتظار. أما إذا كان عنده إسهال لا يجب عليه الخروج. وجاء بعد الوقت. قبل يعني لو خرج قبل الوقت مش مشكلة، أما لكن قد دخل الوقت خلاص لا يخرج. أيوة. تكلف وجاء خلاص. يجلس. أيوة. إذا جاء قبل دخول الوقت يمكن يخرج. قلنا من لا تجب عليه هذا. مريض. أيوة المريض لا تجب عليه. وتنعقد به وتصح منه. وهو المريض إذا تكلف وحضر، فإن حضر فلا يجوز له الخروج بعد ذلك، لأنه قد كنا عذرنا قلنا خلاص أنت معذور لا تأتي، فأتى خلاص سقط عذره. لا شيخ زيد وجاء بعد دخول الوقت. أيوة أما يكلف بدخول الوقت خلاص يجوز له أن يدخل ويخرج لأنه عاد مثل ما وجبت عليه. والأعمى ومن في طريقه وحل والأعمى ومن في طريقه وحل وحل وحل والأعمى ومن في طريقه وحل فتلزمهم الجمعة، ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر. من لا تلزمه الجمعة مخير بين أن يصلي الجمعة ويصلي الظهر. المسافر والعبد والمرأة والصبي، مسافر العبد والصبي والمرأة، فهذا مخير بين أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر. ما فيش مانع. لا من طريق واحد تلزمه الجمعة. إذا كان لا إذا كان في طريق هذا خلاص لا يجب عليه الوصول، ما يستطيع الوصول لا يجب عليه. تلزمه الجمعة. ها؟ تلزمه الجمعة. إيش قال؟ والأعمى ومن في طريقه وحل فتلزمه الجمعة. كيف تلزمه؟ امشي اقرأ. ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر. لا الأعمى هذا وفي طريقه وحل ما يستطيع أن يصل إليه لا ما تلزمه، إلا إذا كان وجد قائد يقوده ويصله ما فيش معنى. وسهل عليه الوصول، أما طريقه وحل وأعمى وكذا ما يجب عليه. عدو. من لا تلزمه من لا تلزمه هو المرأة والمسافر قلنا مغير بينها وبين الظهر. أيوة. ويخفون الجماعة إذا أرادوا أن يصلوا الجماعة يخفونها حتى لا يشك بهم لأنه قد لا يعرف عذرهم. قلت ليش ما يصلوا الجماعة والجماعة هذا هؤلاء ليش هذا خارجي وبيخفوا طعبتهم. أيوة يقعوا رجال فالإنسان يبعد النفس عن الشبهة إنها صفية. أيوة يبعد نفسه عن الشبهة ما يدخل نفسه في الشبهات ويشتي الناس بعدين يسامحوا هذا خطأ هذا هبل هذا. فلذلك إذا عرف عذرهم خلاص ما فيش مانع أما إذا جهل عذرهم فيخفونها. كمان جماعة في الظهر إن خفي عذرهم. أيوة أما إذا ظهر عذرهم واضح معروف إن هؤلاء مسافرين أو عبيد أو كذا ما فيش مانع. ويندب لمن يرجو زوال عذره كمريض وعبد. يعني من يرجى زوال عذره يتصلى مثلا الظهر أذن الظهر وقت الظهر دخل وقت الظهر يصلوها متأخر يصلوها الساعة 2 الساعة 3 بعض المناطق مثلا فهذا يندب أن يؤخرها لأنه احتمال أن يعتقه سيده فتجب عليه. فالعبد هذا لا يصليها بسرعة لأنه احتمال أن يعتقه السيد فتجب عليه يصلي جماعة فرض أو مريض يحتمل أن يبرأ صدر شوية. أما المرأة مرأة والصبي صبي والمسافر مسافر ايش يندب ليش ما يندب له يندب لمن ممكن أن ينتهي عذره. أيوة شو المسافر ممكن أن يرجع لا لك قد عرف أصلا خلاص. وعبد كمريض وعبد تأخير الظهر إلى يأس من صلاته. أيوة. الجمعة أيوة خلاص الآن لو لو لو ما صلى خلاص تفوت خلاص يصليها الآن. أيوة صلي الظهر. وإن لم يرج زواله كالمرأة فيندب تعجيله. صح. ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة. من لزمته الجمعة لا يصح أن يصليها ظهر. أيوة. إلا إذا فات وقتها خلاص. قبل فوات. أيوة. ويحرم عليه السفر من طلوع الفجر إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة. الآن متى تجب الجمعة؟ طلوع الفجر. طلوع الفجر وجبت على الشخص فيحرم عليه السفر حتى بطاعة أو مباح يحرم عليه السفر صباح الجمعة. أيوة لأنه تعرض إلى أنه لا يصلي الجمعة وهي قد وجبت عليه إلا إذا كان يأمل أن هناك في الطريق مسجد يصلي ما مش معنى هذا يسافر وقت الجمعة بعد الجمعة في أي وقت يسافر لأنه سيصليها أصلا ما يشتروا يصليها في بيتي أو في محلتي يصليها في الطريق في أي مكان لأنه قد وجبت عليه. نعم لا هذا مسألة أخرى هذه مسألة أخرى ليست في يدي يعني ليش يسافر بعد الفجر كيف يصلي الشباب سافر بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يجب عليه الجمعة إذا طلع الفجر وجب عليه الجمعة. طب سافر بعد صلاة الفجر ماشي. خلاص. وصل طريق يعني وصل. صلي الجمعة. قد راحة. خلاص إذا قد راحة خلاص. في أثم شيء؟ يكون عاصيا إذا تعمد أما إذا كان صاحب عذر صاحب عذر طيارة بيروح الرفقة بيروح والكذا هذا صاحب عذر ما فيش مانع. نعم. أيوة. أو ترحل رفقته أو تضرب التخلف رفقة بيمسوه بتضرر بيخصم عليها تذكرة أو بتروح تذكرة عليها ويروح عليها لا خلاص ما فيش معنى هذا عذر. وشروط صحة الجمعة شروط صحة الجمعة دي بعد شروط الصلاة ستة بعد أن ذكرنا هذه الأشياء الآن لصحة الجمعة إذا شروط يقول ستة سيذكرها أن تقام في وقت الظهر عفوا خلاص صلى الله عليه وسلم.